راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة الأفاضل، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن فتح مكة، وما أدراكم ما فتح مكة. بعد صلح الحديبية أيها الأحبة، انضمت قبيلة بني بكر لقريش. طبعا بعد صلح الحديبية أصبح هناك تحالفات، هناك من القبائل من تحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من القبائل من تحالف مع قريش، ولذلك بنو بكر تحالفت مع قريش، وانضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين. كان بين بني بكر وخزاعة ثارات ودماء في الجاهلية، وذات يوم تعرضت قبيلة خزاعة لعدوان من قبيلة بكر الموالية لقريش، وقتلوا منهم نحو 20 رجلا. خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر وأغار على خزاعة عند ماء يسمى الوتير، وقتلوا منهم نحو 20. ومع الأسف يعني قريش لم تكن بذلك الذكاء، فقد ساعدت نوفل بن معاوية الديلي وأمدته بالسلاح. دخلت خزاعة الحرم للنجاة بنفسها من بني بكر، لكن بنو بكر لاحقوهم وقتلوا بعضهم في الحرم، وهذا الحرم تحت مسؤولية قريش. حينئذ قدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بعدوان قبيلة بني بكر عليهم، وأنشد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرا يقول فيه: يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، وادع عباد الله يأتوا مددا. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش للخروج إلى مكة تلبية لدعوة عمرو بن سالم، فحضرت جموع كبيرة من القبائل كلهم يريد أن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 10,000، خرج في 10,000 مقاتل مجاهد، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعلم بخروجه أحد، كان صلى الله عليه وسلم حريص ألا يخرج الخبر إلى قريش. لكن حدثت قضية عجيبة. ما هي القضية؟ أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا أرسل إلى قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في العرف الحربي والعسكري تعد خيانة كبرى، لكن هل يخفى شيء على ربنا سبحانه وجل في علاه؟ فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي حدث. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أرضاه أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما قلت أيها الأحبة، هذه خيانة تعد في العرف العسكري. كيف تفشي سر سر أهلك وسر دولتك وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة من الصحابة، أرسل علي بن أبي طالب والزبير والمقداد رضي الله عنهم حتى يصلوا إلى المرأة التي كانت في المكان الفلاني الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقوا بها فولدوا المرأة، فقالوا أخرج الكتاب الذي عندك. قالت ما عندي شيء. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه والله ما كذبنا ولا كذبنا، فإما أن تخرج الكتاب وإلا فتشناك وعريناك من ملابسك أو كما جاء. فلما رأت منهم الصدق فكت ضفائرها وأخرجت الكتاب وأعطته لعلي بن أبي طالب ورفقته، وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه خيانة، خيانة كبرى. عمر رضي الله عنه أرضاه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه أرضاه ما الذي دعاك إلى هذا؟ فقال يا رسول الله والله إنني على الدين وعلى الإسلام، والله ليست القضية قضية خيانة، ولكن أنا كنت رجلا ملصق بقريش وما لي أحد، فأردت أن أتخذ يدا عند قريش لأجل أهلي ومالي، أما الخيانة فوالله يا رسول الله ما كانت يعني في نفسي، ولكن القضية قضية أنني أتخذ عند قريش يدا حتى يعرفوا أنني وقفت معهم في ساعة من الساعات. طبعا هو المبدأ مبدأ جيد أن الإنسان يتخذ مثلا يد عند القبيلة وهو ضعيف، لكن ليست بخيانة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت علي رضي الله عنه أرضاه، يعني عمر رضي الله عنه أرضاه وقف موقف شديد جدا، ونعرف عمر الفاروق، نعرف عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقال مرني أن أضرب عنق هذا المنافق، قال لا على الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد أن كانت هذه قضية عظيمة جدا، وبسبب هذه القضية نزلت سورة الممتحنة، وكانت يعني قصة التاريخ حفظها، ومع يعني خطورتها وشناعة الجرم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حاطب رضي الله عنه وأرضاه. أعود أيها الأحبة إلى هذه الغزوة وتحرك الجيش. تحرك جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في منتصف رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وأقول أيها الأحبة، وهنا أيضا وقفة مهمة جدا، يعني معظم انتصارات المسلمين في التاريخ كانت في رمضان، بمعنى أن شهر رمضان أيها الأحبة ليس شهر كسل ولا نوم ولا تخاذل ولا ولا ولا ركون إلى الدنيا، لا لا لا. يعني غزوة بدر في 17 من رمضان، فتح مكة في اليوم 20 من رمضان، كثير من تبوك أيضا كانت في رمضان، الغزوات الكبيرة والقتال العظيم الذي كان بين المسلمين والكفار كان في رمضان، عين جالوت كانت في رمضان، القادسية كانت في رمضان، فكثير من الفتوحات الإسلامية كانت في رمضان. وهذا يعطينا أن شهر رمضان كما قلت ليس موطن للنوم والكسر وللدعوة والسكون، وإنما هو قوة. فإذا رمضان شهر الانتصارات أيها الأحبة، لا هو شهر النوم ولا هو شهر الكسل. في منتصف رمضان من سنة الثامنة للهجرة بلغ عدد المسلمين نحو 10,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران، منطقة اسمها مر الظهران، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان. طبعا في هذا الموطن أيها الأحبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل رجل أن يوقد نارا شعلة، فتخيلوا 10,000 شعلة في الليل، كيف يصبح الليل؟ كيف يصبح الليل؟ يصبح نهار. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمر الظهران وأمر يعني الصحابة رضوان الله عليهم في الليل أن يوقدوا 10,000 شعلة، تخيل هذا العدد المهول. ولذلك كما قلت خرج أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، وحكيم بن حزام رضي الله عنه، وبديل بن ورقاء يريدون أن يعني يستثبتوا الأمر، فهالهم ما رأوا، فقبض عليهم من أعين النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف، وبعد أن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. العباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا التقى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة، التقى به في الطريق، هو خرج هو وأهله وأبناؤه وعبيده. العباس يعرف نفسية أبو سفيان، فقال يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أيها الأحبة، انظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم يتألف الرجال. أبو سفيان يحب الفخر فأعطاه شيء، لكن لم يهضم الآخرين. يعني لما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وسكت، كانت مشكلة كبيرة. دار أبي سفيان كم ستتحمل من الناس؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أنزله هذا المنزل، وكذلك قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن أقفل عليه بابه حتى في بيته فهو آمن. لكن إظهار اسمه أبي سفيان في هذا الموقف هو شرف، وفعلا التاريخ إلى الآن إلى قيام الساعة يشهد لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هذه المنقبة، أنه الوحيد الذي ذكر باسمه في هذا الموقف. وهذا يدل أيها الأحبة أنه فعلا أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما أسلم أبو سفيان أراد أن يتألفه أكثر وأكثر وأن يثبت على الدين، فأعطاه هذه المزية العظيمة. ولذلك الجيش لما كان يمشي كان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقف بجانب العباس فيقول لقد يعني بلغ ملك ابن أخيك شيئا عظيما، 10,000 رجل في الحديد مترسين يتجهون إلى مكة. من كان يجرؤ في التاريخ، من كان يجرؤ في التاريخ أن يتجه إلى مكة أو أن يحارب أهل مكة؟ قريش أيها الأحبة كانت لها الكلمة المسموعة، العرب كلهم يهابون قريش، ولذلك حتى قوافل قريش لا أحد يتعدى عليها، تمشي بلا حرس. لماذا؟ لمكانة قريش عند العرب، لأن الناس لن يعدموا أن يذهبوا إلى مكة، فكيف يدخل مكة وقريش أمامه وقد اعتدى على شيء من أموالهم؟ وبالتالي كانت قريش مهابة، ولهذه أول مرة يتجرأ أحد أن يغزو قريش في عقر دارها وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة نتوقف ثم نعود إليكم بعد قليل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لنقش، فإن عود الخير أو الشر نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه أو عقابه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ولا يعوده التنعم وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الأحبة، جاءت هذه البشارة لأبي سفيان أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. رجع أبو سفيان مسرعا إلى مكة ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل داري فهو آمن. جاءت في بعض الروايات أن أبا سفيان رضي الله عنه أرضاه قال هذه المقولة في البداية وسكت. لماذا؟ يريد أن فعلا أن يكون له مقام عند قريش، أنه من دخل داري فهو آمن، لكن ما تتحمل دار أبي سفيان. ثم بعد قليل قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. طبعا يريد أيضا الشرف رضي الله عنه أرضاه بين قومه وجماعته. فرع الناس إلى دورهم وإلى المسجد وأغلقوا الأبواب عليهم وهم ينظرون من شقوقها وثقوبها إلى جيش المسلمين. طبعا أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم في 10,000، لكنهم ما تجروا أن يقابلوه أو أن يواجهوه، لا سيما وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبائل العرب كلها تهابه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قذف الله الرعب في قلوبهم. فمنهم من دخل داره وأقفل بابه، ومنهم من دخل المسجد، ومنهم من ذهب إلى دار أبي سفيان. صحيح هناك كان بعض المواجهات، ولكن لم تكن ترتقي إلى أن يكون قتالا شرسا أو قويا مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك قتال حدث مع خالد رضي الله عنه وأرضاه ومن معه في أسفل مكة، لكنه لم يكن قتالا قويا. الشاهد: دخل جيش المسلمين إلى مكة في صباح يوم الجمعة الموافق 20 من رمضان من السنة 8 للهجرة. وبالمناسبة أيضا، فإن غزوة بدر كانت أيضا في 17، وكانت يوم جمعة، وهذا اليوم أيها الأحبة يوم مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس أو عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أنزل من الجنة، وفيه تقوم الساعة. ولذلك هذا يوم عظيم جدا، يوم الجمعة يوم عظيم ويوم مبارك، وفيه عبادات تختص بهذا اليوم، وهو حقيقة هو يوم نشاط وقوة، ما هو يوم كسل ونوم. مع الأسف أصبح يوم الجمعة في عرف الكثيرين يوم كسل ودعاء ونوم وغفلة، لا لا لا، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وهو عيد المسلمين الأسبوعي، لكن مع الأسف يعني الأمور الاجتماعية عند كثير من الناس اختلفت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لكن يا ترى كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل قد داخل فاتحا لمكة؟ الذي يقرأ سير الأباطرة والملوك والقادة العسكريين يجد أنهم إذا دخلوا بلادا عنوة أول ما يبدأون بتصفية الطبقة العالية فوق، الأمراء والوزراء والملوك وكبار القادة، لا وأيضا يعيثون في الأرض الفساد، دخلوا بلدا عاثوا فيها الفساد، يبدأون بكبار القوم بالقادة بالملوك بالأمراء بالوزراء فيصفونهم تصفية كاملة جدا، ثم يعيثون في الأرض الفساد يقتلون ويفعلون ويفعلون. اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ القديم والحديث. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين فلا، وإنما دخل صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا، قد طأطأ رأسه حتى أن لحيته قد يعني أوشكت أن تمس راحلته أو ما يجلس عليه فوق الراحلة، ودخل وهو يقرأ القرآن، لم يدخل متكبرا ولا متغطرسا أبدا، وإنما دخل متذللا متخشعا ويقرأ القرآن. وهذا فيه درس مهم جدا أيها الأحبة، تذكرون رسول الناس أو قصة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا متخفيا مع أبي بكر، ولما أدركه سراقة أيها الأحبة ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يمشي وهو يقرأ القرآن ويقول لأبي بكر امضي يا أبا بكر. فانظروا أيها الأحبة القرآن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، يخرج من مكة مهاجرا يقرأ القرآن، يدخل مكة منتصرا وهو يقرأ القرآن، خرج في البداية وهو ضعيف طريد من مكة ومع ذلك مع القرآن، دخل مكة منتصرا ومعه جيش قوي القرآن معه. ولذلك أيها الأحبة نحن أمة القرآن، ينبغي ويجب علينا أيها الأحبة أن يكون القرآن معنا في كل أحوالنا. المعجزة الخالدة أيها الأحبة، مع الأسف مع الأسف غيب القرآن عن كثير من الناس، أصبح القرآن إما في المآتم أو في المناسبات وافتتاح بعض الأمور أو يوم الجمعة سورة الكهف أو في رمضان. لا أيها الأحبة، القرآن ينبغي أن يكون معنا في ليلنا وفي نهارنا وفي سرنا وفي جهارنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن أيها الأحبة قوة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. انظر أعظم الذكر أيها الأحبة القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يقرأ القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة التي أنزلت في الحديبية والصحابة لما غضبوا ومن ذلك الصلح وعادوا، والله عز وجل يبشر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح من قبل ذلك بسنتين أو نحوهما. فبالتالي أيها الأحبة يدخل صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وهو يقرأ قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أقول أيها الأحبة ينبغي القرآن يكون معنا، لذلك لما العلماء ذكروا الهجر، هجر القرآن، قالوا هجر في تلاوته، هجر في تدبره، هجر في حفظه، هجر في الاستشفاء به، هجر في تحكيمه. والله الخير كل الخير أيها الأحبة في القرآن الكريم، إن هذا القرآن له طرفان، طرف بيد الله وطرف بأيديكم. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله الأهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك هذه دعوة لي ولكم أيها الأحبة أننا نكون من أهل القرآن، نكون من أهل القرآن قراءة وحفظا وتدبرا واستشفاء وعملا وتعليما ومراجعة. هل هناك خير أيها الأحبة إلا وهو في القرآن؟ فالقرآن يفتح لك كل خير ويبعدك عن كل شر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن معه في ليله وفي نهاره. مع الأسف، مع الأسف هجرنا القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن تيمية رحمه الله في آخر سنوات حياته لما كان مسجونا في سجن القلعة ماذا قال؟ قال: لو أنفقت مثل هذه القلعة أو ملء هذه القلعة ذهبا لمن تسبب في سجني لما أوفيته حقه، لأنه جعلني أتفرغ للقرآن. قل لي ابن تيمية بربك، ماذا كنت تفعل خارج السجن؟ كنت تلهو؟ ابن تيمية أيها الأحبة لم يتزوج في حياته، لماذا؟ كان مشغولا بالدعوة، بالجهاد في سبيل الله، بقلمه وبنانه وبلسانه، ومع ذلك يقول: لو أنفقت مثلها ملء هذه القلعة ذهبا لمن تسبب في سجني لما أوفيته حقه، لأنه فرغني للقرآن. القرآن أيها الأحبة نعمة، لكن أين نحن من القرآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعود إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو متخشعا متذللا لله عز وجل، وتجتمع قريش، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. يا سلام، ده الحين هذا الشاعر، هذا المجنون، هذا الكاهن، هذا الذي أردتم أن تقتلوه في داره، هذا الذي أخرجتموه من مكة أحب البقاع إلى الله وأعظم البقاع عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تآمرتم عليه، هذا الذي قاتلتموه في بدر، هذا الذي قاتلتموه في أحد، هذا الذي تحالفتم مع اليهود حتى تستأصلوا شأفته، الآن أخ كريم وابن أخ كريم. أقول أيها الأحبة، لما نقرأ سيرة التاريخ نجد أن العظماء وأن الدول إذا دخلت دولة أخرى يعني حملة إعدامات، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين قال: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي عظمة هذه في شخصية رسولنا صلى الله عليه وسلم، أي مكانة، أي رحمة يتعامل بها صلى الله عليه وسلم مع الذي أراد قتله وقتل أصحابه وأخرجه من داره وفعل به الأفاعيل، ومع ذلك حينما يتمكن منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي عظمة هذه، أي خلق، أي مكانة. ولذلك كثير من قريش دخلوا في الإسلام في هذا اليوم، دخلوا الإسلام في هذا اليوم لما رأوا من عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونبله وفضله ومكانته ورحمته. طبعا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هؤلاء كلهم أربعة رجال وامرأتان، هؤلاء يقتلون ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، هؤلاء الأربعة يقتلون ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. من هم الأربعة أيها الأحبة؟ أول واحد عكرمة بن أبي جهل، لمواقفه الشرسة من المسلمين، وعبد الله بن أبي السرح، كان مسلما وكان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد وترك وكان يزعم أنه كان يعلم محمدا الوحي، وعبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل، وهذا عبد الله بن خطل كانت له جاريتان، كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له جاريتان تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم، ومقياس بن صبابة. هؤلاء الأربعة والمرأتان يقتلون ولو تعلقوا بأستار الكعبة، مع عظمة الكعبة. لكن إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أما عكرمة فقد فر، تفر من أين يا عكرمة؟ وأما عبد الله بن أبي السرح فقد اختفى، وأما عبد الله بن خطل فتمسك بأستار الكعبة فقتل، ومقياس بن صبابة كذلك قتل، والمرأتان فرنتي وسارة جاريتا عبد الله بن خطل قتلتا، وفر عكرمة وعبد الله بن أبي السرح.

وعبد الله بن أبي الصرح يطلب من رسول الله أن يسامحه وأن يغفر له، والرسول يعرض مرة وثنتين، فلما ألجأه قبل توبته. لما مضى عبد الله بن أبي الصرح التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة قال: ما فيكم عاقل؟ حينما أعرضت عنه قام فقتله. هو ارتكب جرم عظيم، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه كان هو الذي يكتب لمحمد الوحي، فجاء بشيء كبير جدا. فقال الصحابة: يا رسول الله، لو أومأت إلينا إشارة بس بسيطة. فقال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، اللهم صل على رسول الله. أي أدب وأي عظمة وأي خلق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتيح الكعبة وقال: أين عثمان بن طلحة سادن البيت الحرام؟ فأخذ المفتاح ودخل الكعبة ووجد فيها بعض الصور لإبراهيم عليه السلام فطمسها، ووجد بعض الحمامة من خشب وكذا فكسرها، وأخبر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يستقسم بالأزلام ولا بغير ذلك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. علي رضي الله عنه أرضاه طلب مفتاح الكعبة، وعلي هو علي ابن عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكنه في مقام ابنه وهو زوج فاطمة، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مثل. فقال: أين عثمان بن طلحة؟ فجاء عثمان بن طلحة سادن الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم بر ووفاء. فأعطاه المفتاح وقال: لا ينزعه منكم إلا ظالم. وإلى هذا اليوم ما زال المفتاح عند هذا البيت، عثمان بن طلحة وأحفادهم إلى هذا اليوم ما أحد يستطيع أن ينزعه منهم أبدا. سيتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزع منكم إلا ظالم. أيها الأحبة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبايع قريش ويبايع الرجال والنساء على الإسلام، فكان يأتي الرجل ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والدخول في الإسلام، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كلهم. طيب النساء كيف كان يبايعهم صلى الله عليه وسلم؟ كان يبايعهم بالصوت، فما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له أبدا. ولذلك هذا من ديننا، المسلم أيها الأحبة لا يجوز له أن يمس امرأة لا تحل له، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما تمد امرأة أجنبية عنه يدها تصافحه فيصافحها، يا فلان، قال: يا أخي والله خجلت واستحيت. لا يا حبيبي، انتبه، ما يجوز. قل صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من أعلى رأسه فيخرج من تحت ذقنه أهون عند الله من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فننتبه أيها الأحبة، ديننا دين واضح جدا، لا يجوز لك أن تصافح امرأة لست لها بمحرم. والله يا أخي هذه ابنة عمي، هذه ابنة خالي، هذه أخت زوجتي. لا، ما يجوز، انتبه، لا يجوز هذا أبدا. طبعا من الشيء المفارقات الجميلة أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أحضر والده كبير السن و ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما رأى والد أبي بكر قال: لما جئت به؟ أنا الذي أذهب إليه، اللهم صل عليك يا رسول الله. انظروا إلى تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف يقول لأبي بكر، يقول: أنا الأجدر أن أذهب إلى أبيك، لما جئت به يا أبا بكر؟ فجاء أبو بكر بأبيه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له، فأسلم والد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أبا بكر على إسلام والده. يقول أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وددت أنه عم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أسلم. انظر أيها الأحبة إلى المحبة. يعني أبو بكر رضي الله عنه أرضاه هذا أبوه وكيف سيفرح، لكن يقول تمنيت أنه أبو طالب هو الذي أسلم. لماذا؟ حتى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. أي حب هذا؟ أتذكر حينما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حادثة، قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت أنا، يقول شرب فلما شرب أنا ارتويت. أي حب هذا؟ أي علاقة هذه أيها الأحبة؟ ثم بعد ذلك يأتي من يقدح في أبي بكر وينتقص من أبي بكر ويسب أبا بكر ويلعن أبا بكر. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. أيها الأحبة، رجل بهذه المقومات يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف، معه حينما خرج متخفيا مهاجرا، ومعه في غار ثور، ومعه في الطريق وهو إلى المدينة، ومعه وهو قادم من المدينة، وفي فتح مكة، ما تركه حتى مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى عليه عليه الصلاة والسلام بثناءات عطرة المقام لا يتسع لها أيها الأحبة. لكن انظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعتب على أبي بكر، أنني أنا ينبغي أن أذهب إلى أبيك فأزوره. فعلا هذا يعلمنا خلق مهم جدا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف حق صغيرنا، وهذه أخلاق النبوة أيها الأحبة. أيها الأحبة، هناك طرف آخر كان ينظر إلى هذا الموقف من طرف خفي. من هم؟ إنهم الأنصار، إنهم أهل طيبة الطيبة، إنهم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتساءلون يا ترى بعد أن فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة، هل سيبقى مع قومه أم سيعود معنا؟ فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المحيا محياكم والممات مماتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن أترككم، وقفتم معي وناصرتموني وكذا وكذا وكذا. ومع أن مكة والأحبة هي أحب البقاع إلى الله، لكن الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه الغزوة وهذا الفتح فيه دروس كثيرة، أتمنى أن تعودوا إليها في كتب السنة فتطالعوها وتنظروا فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد فتوحات المسلمين، وأن يرزق المسلمين فتوحات كيوم بدر، فتح مكة وغيرها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.